هذا الشاعر النجم والمنشد النجم أيضا، شاعر فذ وجزل ومبدع وصوت ممتع وجميل. لن أطيل عليكم، بل أترككم تسمعون وتستمتعون معنا بروائع هذا النجم الرائع. مكة الجود، شعر وأداء علي بن رفدة. يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا. من مكة الجود ساقه رب الأرزاق، بدت كريم تعالى من شي بروقه، وانا وربي ما دوجت بكل الاسواق، سوقي مع اللي بطيبه رابح سوقه، سوقي مع اللي بطيبه رابح سوقه. كروى المبجل سعاد الحمد الراقي، شيخ قبل شوفته يمبيك منطوقه، عن طيب ذاته سعاد منجوب العراقي، مرموق يوم الفرايد جات مرموقه، مرموق يوم الفرايد جات مرموقه. عن طيب ذاته سعد منجوب العراقي، مرموق يوم الفرايد جات مرموقه، في ذمتي ما طالبني غير ينساقي، الشعر لمثال ابو احمد واذا شوقه، مديح قبل امدحه والشيخ سباقي، الطيب من فعلتين ما هي بمسبوقه، الطيب من فعلتين ما هي بمسبوقه، حتى من اقرب قريب وربي الباقي، يسلم سعد يوم تلا الشعر بعروقه، جته رسالات قصيدة طاف الافاقي، يوم استثاره زهير الشام وحروقه، قال اكتم العلم لكن شمس الاشراقي، إن غابت الحامد أشراق وذهل شروقه، إن غابت الحامد أشراق وذهل شروقه، من قلب والطيب ما وذريه برواقي، لأن الوفا والظفار دمه ومعلوقه، وانا وربي سلام الطيب معلاقي، صدى نجد من فضل من عزني بابوي وحقوقه، من فضل من عزني بابوي وحقوقه، نفدا قدومه ولبان الاحداقي، والحامد وسام شعر ما غفى موقه، يا ابو صقر والبحر له سيف وعماقي، ونشهد اني جلبت الدر بعموقه، سلام مثل الرعد يشعه براقي، وانشا سحابه بقاع زم زملوقه، وانشا سحابه بقاع زم زملوقه، ينصا كريم النباش مكنون خفاقي، شيخ انصفى لي اله الله تتعب طروقه، قال الحبابي ما دام الشوق له سادي، صقريك فخمة حساب للوكر وسبوقه، سعد وسال الله تباري